يشق عليه ولا يخف عنه أن يتحول إلى المسجد الأقصى ولا المسجد الحرام. ما فيه إلا التفات أو اتجاه، هذا كل واحد. يا محمد إيش ما يمري إلى أخف؟ إلى أخف مثل مثلا الصوم، يعني عندما كان ينام قبل العشاء وإذا صلى العشاء فلا يفطر، فإنه لا يفطر أي مفطرات، فثم خفض الله عنهم فقال فأباح لهم الأكل والشرب والجماع إلى طلوع الفجر. نعم عبد المنان. اي نعم. مثاله تميم الخمر، ففي بدايه لما كان حلالا، عندما نزل الامر بتحريم الخمر ثقل ذلك على الصحابه وقالوا سمعنا واطعنا ثم اجاب. شو هو طول المساله طيا، اعطانا اطرف من هنا ومن هناك. من ها؟ سألت الصوم كان قبل يخير فيه الإنسان بين الهدي أو الصوم. نعم. ثم فرض عليه الصوم. أحسنت. وكذلك المصابرة. طيب. إلى أخف. إلى أخف. نعم إلى أخف. نعم. مثال صحيح لو لو لو لو رتبه. كيف أقول سكن إلى أخف في مصر؟ المعلوم. إلى أثقل وفي مصر. إلى أثقل. إيه. ننسى نقار المصلحة. هو كله مصلحة، كل الناس مصلحة، لكن أيما أخف على الإنسان أن يكون طليقا يشرب ما شاء أو أنه يثقل عليه وإن كان لمصلحة. طيب الأخبار ذكرنا أنها تشتمل على ثلاثة أشياء فيما يتعلق برسول الله صلى الله عليه وسلم. يا عبد الرحمن مثل للقول. نعم. الفعل عبد الله. عبد الله أحمد. الفعل. الفعل مثل. صلاة الرسول صلى الله عليه وسلم. صلوا كما رأيتمون يصلي. قالوا الصلاة فيها. الصلاة فيها قول وفيها فعل. يعني ما تجيب لنا شيء فعل واحد فعل مجرد. عبد الله. صح إذا سجد. طيب التقرير نعم نعم أحسنت، هذا تقرير. طيب ها بقى الوصف، إذن أربعة أشياء. نعم أحسنت، وليس بالطويل ولا بالقصير إلى بقية الصفات الجسدية. طيب الفعل، أفعال الرسول صلى الله عليه وسلم تتنوع إلى أقسام أو إلى أنواع. الأول عادل. إيه. نعم. لا حكم له، لا نقول مباح ولا مستحب ولا واجب ولا نقول هذا ليس له حكم، واضح؟ لأنه ليس يفعله بمقتضى طلب من الله عز وجل أو نهي، إنما بمقتضى الجبلة. طيب، لكن هذا النوع قلنا إنه يمكن يا سليمان، يمكن أن يكون ما أن يكون فيه مشروعية بحسب ها؟ نعم، ولكن لسبب أو مشروعا فيه صفة معينة. أي طيب مثال يا ياسر السبب. الأكل إذا كان يؤدي إلى الرحمة أنه قد يحرم التضرر. نعم. وقد يجب إذا كان الإنسان مع عدم الأكل يتضرر. أحسنت. ويكون مستحبا كالسحور مثلا. طيب، وقلنا أو يكون له صفة مطلوبة أو صفة منهي عنها. نص الأكل باليمين مطلوب وبالشمال منهي عنه. مثال آخر يا شيبة، مثال آخر. الترجل باللباس. الترجل بالشعر يا شيخ مو باللباس. باللباس يلبس اليمين كان يقدم. اي احسنت. التيمم في اللباس يبدأ باللباس ادخالا، يبدأ باليمين ادخالا وباليسار اخراجا، فيبدأ بالكم الايمن اذا لبس ويخلع الكم الايسر اذا خلع. في لبس النعل يدخل اليمنى عند اللبس ويخلع اليسرى عند الخلع اول. طيب طيب.